قال رحمه الله: والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع. يعني اختلف العلماء في جواز الحقائق الشرعية، هل هي جائزة عقلا وهل هي واقعة شرعا أو لا، ففيها خلاف معروف عند الأصوليين وجمهور العلماء على أنه جائز عقلا وواقع شرعا. جائز عقلا لأنه ليس محالا ولا يلزم منه محال، وواقع شرعا أيضا بدليل الاستقراء والتتبع، فإن هذه الألفاظ التي جاءت في القرآن مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ليس المراد بها الصلاة في اللغة العربية، لأن الصلاة في اللغة العربية الدعاء بخير، وصلى على دنها وارتحل، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعوا له، هذا معناه اللغوي، لكن هنا ليس المقصود به هذا، إنما المقصود بها الأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وسماها صلاة لأنها قائمة على الدعاء، فأنت تدعو في قيامك وفي ركوعك وفي سجودك وفي كل أحوالك، وكذلك الحج وكذلك الزكاة وكذلك الصيام، فهي واقعة ولا يلزم منها محال، لا يلزم منها المحظور الذي دفع الآخرين إلى الإنكار بأن الله سبحانه وتعالى قال بلسان عربي مبين، قالوا إذا نقلها إلى معاني أخرى إذا ليست عربية، هذه الشبهة التي وقعوا فيها، قالوا الله تعالى قال عن هذه الشريعة بلسان عربي مبين، والعرب لا تعرف الصلاة فيها بهذا المعنى، فلو جاء بمعاني أخرى غير المعنى اللغوي معناه أنه كلمهم بغير لغته. طيب ما هو المعنى المقصود؟ قالوا لا، هو أقيم الصلاة هي الدعاء، لكن الشرع زاد عليها شروطا وهي الركوع والسجود وكذا، والزكاة هي بمعنى النماء لكن زاد عليها شروط، فهذا لا يلزم، ثم هذه لا تسمى شروط، هذه أركان في ذات الفعل، الركوع والسجود ليست شروطا زائدة، فإذا هي مستعملة في معاني شرعية جاء بها الشرع، ولا يلزم أن تكون غير عربية لأنه ما خرج هو عن دائرة المعنى اللغوي، لكن خصص الإمساك بإمساك معين، وخصص الدعاء بهيئة معينة، وخص القصد بقصد معين، فهذا الذي فعله هو لم يخرج من دائرة المعنى اللغوي. الكفر هو التغطية، طيب والكافر في الشرع هو يقوم بالتغطية لأنه يغطي الحقائق ويجحدها. الفسق، العرب ما كانت تعرف الفسق إلا بمعنى الخروج، فسقت الرطبة يعني خرجت من كذا، والفسق استعمله الشرع بمعنى الخروج عن الطاعة، فمعنى الخروج موجود فيه، فالألفاظ الشرعية لم تخرج عن الألفاظ اللغوية، ويصدق عليها أنها بلسان عربي.